نقيمة الصلاة سيدنا الإمام بعد أن نقيمة الصلاة يوم يقوله بعد الأذان اللهم رب العالمين تام الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كفاء يعني رسول الإسلام بيّن، لكن هو لعله يعمل بعموم النص. هو عليه السلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب العالمين والصلاة القائمة آت محمدا المشيئة الفضيلة وبعثت مقاما محمودا للمعتقة حلت له الشفاعة في يوم القيامة. والنداء بلا شك يشمل الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا في قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء فراعية أن يتخذ الناس سنة. فقوله بين كل أذانين صلاة يعني أذان وإقامة. فبهذا الاعتبار ممكن أن ينظر إلى المسألة بهذا المنظار. أنا ما أرى هذا أن يلتزم الإمام ذلك، لكن لا أرى مانعا من أن يفعل ذلك غير المؤتمنين، حتى أن غير الإمام أن يفعل ذلك المؤتمنون. ويقاس عليه تكرار تأثير الإقامة أيضا حتى المقيم؟ أيضا مش قياس، نفس النص العام يعني. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. آت محمد السفينة الجزيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته استوت راسه. لكن بين غفله وغفله في فرق. أذن لأذان المغرب في الطائف وأنا في الدار، وأنا أولا مسافر ثانيا كما تعلمون من وجع ركب، فلا أنزل إلى المسجد. فصليت في الدار، فشعرت أنا عم أصلي وعم أقرأ والإمام كمان عم يقرأ، شوش علي. من ساعتها انتبهت عن شيء كنت غافلا عنه، فطلع معي تنبيه التالي وهو لا يجوز إذاعة الإقامة كما يذاع الأذان، ولا يجوز إذاعة قراءة الإمام من المسجد إلى خارج المسجد. أن خطين دون كنت أدندن حولهم، وأنا على يقين أن عمر ما سمعوها هذه كلمات بلا شك. والسبب هنا بقى التأمل في السنة. نحن نعلم أن المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الوقت، فأنت لا تحرمش علينا مشان خاطر طلعت. والله طلعت الله أنا يا ريت هاي صار ثلث بس من هي الكلمة هاي. المهم أنه الأذان كان على مكان مرتفع والإقامة في المسجد، فهل اللي بيسوي بين الأذان والإقامة في أذان الصوت يكون قال في السنة. كذلك الذي يعلن قراءة الإمام في الصلاة لخارج المسجد معناه عم يشوش على هل مشغول وهل عم يلعب وهل عم يضحك وهل عم يسجد وإلى آخره. وينبغي هالقضايا تكون محصورة تماما. أذان مسجد إعلانه

يتابع فيها المقيم كما يتابع المؤذن، بمعنى أنه إذا قال المقيم الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح تقول حي على الفلاح، وإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدامها، وإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله. وبناء على هذا القول يكون قول المتابع لا إله إلا الله بعد قول المقيم لا إله إلا الله يكون مشروعا. ويرى آخرون أن الإقامة لا تتابع، لأن الحديث الوارد فيها في صحته نظر، حيث إن أحد رواته قد تكلم فيه، وعلى هذا فلا يقول الإنسان بعد قول المقيم لا إله إلا الله لا يقول بعده لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله، قمنا برحلة إلى دولة عربية مجاورة، فصلينا بأحد المساجد، فكان المؤذن إذا انتهى من الإذان من أذان يذكر بعض الأقوال، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا أيها النبي الأمي، مثل هذه الأقوال بعد انتهى من الأذان، وعند الإقامة كذلك يدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، وعندما ينتهي يقول نفس الكلام، وعند السلام عند انتهاء الصلاة كانوا يذكر المصلين بالورد، مثل يقول مثلا قل هو الله أحد ثم يكملون، ثم يقول أول شيء الله لا إله ثم يكملون، ثم يقول قل هو أحد ثم يكملون، وهكذا جماعية. فما رأيكم؟ نعم جماعية. نعم. ما رأينا أنها لا كله من البدع، لأن الأذان لا يحق به شيء، والإقامة كذلك، وكذلك بعد السلام ينصرف الإمام إلى الناس وهو يسبح وهم يسبحون، كلنا على على على نفسه، وهذه مع الأسف أنها قد تكون في بعض البلاد الإسلامية. ومن المعلوم أن إحياء البدع إماتة للسنة. نعم. يعني الحمد لله احنا ذكرناه بذلك، ولكن هل يصلى معهم ام لا؟ ان وجدت مسجدا ليس في هذا البدع فلا تصلي معهم، وان لم تجد الا هذا فصلي، ثم اذا سلمت انصرف، لا تتابعهم في هذا البدع. فضيلة الشيخ، هل الذكر بعد إقامة الصلاة كقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة أو قوله إقامه الله أدامه، أم هل السكوت أفضل من ذلك؟ هذا جواب هذا السؤال ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، فمن صحح الحديث قال إنه يجيب المقيم كما يجيب المؤذن ويدعو ويقول في الإقامة أقامها الله أدامه، ويدعو بعد انتهاء الإقامة بما يدعو به بعد انتهاء الأذان، لكن الحديث ضعيف، والقول الراجح أنه لا يقول شيء، لا يتابع المقيم ولا يدعو بدعاء الأذان. وكان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقيمها على مكان مرتفع من أجل أن يسمع الناس الإقامة، فلا مانع من الجهر بالإقامة، لكن ما يجهر بها كجهر الأذان، إنما يجهر بها نسبيا، يجهر بها نسبيا. والآن في المقرهونات راحت الناس صارت تتبلغ الصوت. نعم. الحاصل أنه لا بأس برفع الصوت بالإقامة من أجل يسمع الناس أن الصلاة قد قامت فيحضرون يهتمون. وكما كان بلال يقيم الصلاة خارج المسجد على مرتفع من أجل أن يسمع الناس هذا ويحضرون الصلاة. نعم. إذا دخلت المسجد قبل الإقامة وحين كبرت قامت الصلاة، هل أسلم عن اليمين وأدخل في الصلاة أو أكمل الركعتين؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول ما دام دخل في الصلاة يكملها ولكن يخففها بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك، فهو دخل في عمل فلا يجوز له إبطاله، ولكن يكملها خفيفة لأجل أن يلحق في الصلاة. ومن العلماء من يقول يقطعها بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يتناول من شرع في الصلاة النافلة وأقيمت الصلاة. ولعل الصحيح بهذا أنه إن كان في أول الصلاة فإنه يقطعها، أما إن كان في آخر الصلاة يعني مضى معظم الصلاة فإنه يكملها، لأن تكميلها لا يفوت عليه شيئا كثيرا. وأما قضية أنه يسلم عن يمينه أو عن شيء فلا داعي لها، إن سلم فلا مانع وإن لم يسلم فلا حرج، لأن التسليم إنما يكون في الختام كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يقول في النهاية على قطع الإقامة هو إخبار الناس الحاضرين في المسجد بالصلاة. على هذا ما حكم إقامة الصلاة في المكبرات؟ ثبت بذلك لأن هذا في فائدة للناس الآن، يعني إذا يعني كانوا في بيوتهم وقد يكون إنسان يعني غفل عن القيام بالصلاة، فإذا سمع الإقامة فإنه يعني يتنبه ويقوم إذا كان حصل منه سهوا أو ما إلى ذلك، فالفائدة حاصلة. يقول السائل: من شرع في صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة فما حكم هذه النافلة؟ لا شك أنه يأثم، أقول يأثم، وهل يعني تكون لاغية؟ هل تكون لاغية ولا تصح وأن عليه أن يقضيها؟ لا أدري. هل الإقامة إقامة الصلاة شرط لصحة الصلاة؟ لا، ليس بشرط. لو أنه نسيت الإقامة وصلي بدون إقامة فصلى صحيح. يقول: ما حكم من نسي إقامة الصلاة؟ هل يكمل الصلاة أم ماذا يفعل؟ وما حكم الصلاة التي صلاها بدون إقامة؟ وجهونا سماحة الشيخ. لا حرج عن ذلك، تسقط والحمد لله، لأنها فرض كفاية، فإذا لم يقم الصلاة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، ولا ينقضها لأجل الإقامة، بل يستمر ويكملها والحمد لله. بعض الناس عند إقامة الصلاة يقول: أقامها الله وأدامها، هل ورد ذلك؟ ورد حديث ضعيف، والصواب أن يقول مثله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إذا سمعت فقولوا مثله، فسمى الأداء فسمى الإقامة هلالا، فيقول إذا قالوا أن قد قامت الصلاة يقول مثله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو الصواب. أما أقامها الله وأدامها فهو حديث ضعيف عند أهل الإيمان. أحسن الله إليكم.